الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نريد أن نتعرف على الورثة. الميت إذا مات يترك أقارب من أطراف كثيرة. الأقارب الذي يتركهم الميت منهم من يرث ومنهم من لا يرث، يعني منهم من هو من أصحاب الإرث الذي لا يتغير ولابد أن يرث، ومنهم من يكون له ميراث وأحيانا يحجب حجب حرمان أو حجب نقصان، ومنهم من لا يرث أساسا لأنه من ذوي الأرحام. فمثلا إنسان له بنت ابن أو ابن بنت، بنت ابن أو ابن بنت، هناك فرق بين هذا وذاك، لكن في النهاية نقول أن الميت مات وترك بنت ابن وابن بنت، مع أن هذا اسمه ابن وهذه اسمها بنت، لكن ابن البنت لا يرث لأنه من أصحاب الأرحام أو من ذوي الأرحام، وبنت الابن ترث لأنها من أصحاب الفروض. فإذن هنا فرق كبير بين هذا وبين ذاك، فلابد أن أعرف من الذي يستحق الإرث. هذا فقط مجرد أن هذا مستحق للإرث، أما كيف يرث وهل يحجب في المسألة التي معي أم لا، هذا موضوع تاني تماما، ولا بد أن ننتقل إليه على مراحل. لكن اليوم بس أريد أن أعرف فلان ده صلة بالميت من أصحاب الإرث أم ليس من أصحاب الإرث على هذا التوزيع. فأنا مجرد أن أقول هذا يرث، القصد منه أنه ممن يستحق الميراث، أما كيف يرث ومقدار الميراث وصورته في الميراث وهل يحجب في صورة أم لا يحجب في صورة، هذا موضوع ثاني ليس هو معنا اليوم. عندي الميت له فروع وله أصول وله حواشي وله عمومات. يعني أنا أتكلم عن الميت له الأصول كالآباء والأجداد، وله فروع كالابن الأبناء وإن نزلوا، وله إخوة وهم الحواشي، وله العمومات وهم الأعمام وما شابه ذلك. كل هذا من جميع الأطراف سنتكلم عليه، فننزل إلى الابن الأبناء بجميع درجاتهم وننظر فيهم من يرث ومن لا يرث وهكذا. نبدأ ننظر على هذه الشاشة أو على هذه السبورة، سنجد أنا هنا عامل الميت معي، هذا الميت في هذه الصورة. الميت سننظر إلى جميع التوزيع الموجودة، هؤلاء جميع أقارب الميت. لو استطعنا أن نسلط يعني على الصورة ستجد بعض الأشياء لها دائرة، وبعض الأشياء في المربع، وبعض الأشياء فيها مثلث. الأشياء اللي في المربع أو المستطيل عموما دول ورثة، واللي داخل الدائرة ده غير وارث، واللي مكتوب عليه في المثلث ده يعد من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. فتلاحظ أن مجرد أن المربع ده أو المستطيل بيدلك أن هذا من الورثة. نبدأ مثلا بأول حاجة بفروع الميت. الميت له أبناء، هنركز على الأبناء عشان نشوف أحوال أبناء الميت. الميت له أبناء، أنا عامل ابن وابن وبنت، وهنشوف كل واحد كيف يتفرع منه الورثة حتى ننظر. أول شيء معايا كده، أول شيء أبناء الميت، أنا قلت هنا أول حاجة على اليمين ابن. طبعا الابن وارث ولا يعني ينزع أحد من الميراث أبدا، يبقى الابن وارث، ده بنسميه ابن صلبي، يعني من صلب هذا الميت الابن الصلبي. الابن وارث، خد بالك تحت منه ابن ابن، وتحت منه ابن ابن ابن، وتحت منه ابن ابن ابن ابن وإن نزل، يبقى الابن وابن الابن وإن نزل من الورثة. يبقى الابن وابن الابن وإن نزل هذا من الورثة. يعني عاد تقول ابن ابن ابن ابن وإن نزل إلى أي درجة وارث معي في الميراث. طيب الصورة الثانية، الابن هذا أنجب ابنا، يبقى هذا اسمه ابن ابن، ثم أنجب الابن الثاني بنتا، فصارت البنت بنت ابن ابن. هذه البنت ما يتفرع عنها لا يرث، ما يتفرع عنها لا يرث، سواء كانت البنت دي في الدرجة الثانية كده زمان كتبها، أو في الدرجة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة. بمعنى إن لو الابن الأولاني ده أنجب بنتا مكان ابن الابن ده، هنكتب بنت ابن، يبقى بنت الابن دي وارثة وما يتفرع عنها غير وارث. بمعنى ان ديت لو بنت، هنقول بنت ابن وانجبت ابن، يبقى بنت الابن انجبت ولدا. اولا عشان لا يضيع الفهم، ان البنت ما يتفرع عنها غير وارث، سواء البنت بقى كانت في الدرجة الثالثة او الاولى او ما شابه ذلك. يبقى نقول هنا البنت دي ترسه لانها ايه كما رسمها داخل المستطيل دي اسمها بنت ابن او بنت ابن ابن او بنت ابن ابن ابن ابن، كل هذا من الورثة او الصورة دي من الورثة. اما ما يتفرع عنها فان المتفرع هذا يسمى من ذوي الارحام غير وارث. تعالوا للميت ترك أيضا بنتا، البنت دي وارثة وتسمى بنت صلبية، وأحيانا تكون صاحبة فرض وأحيانا ترث مع أخيها بالتعصيب كما سأل. لكن البنت ما يتفرع عنها غير وارث، يعني بمعنى كما ذكرت أنا الآن لو البنت دي أنجبت ولدا أقول ابن بنت هذا لا يرث، وبنت الابن التي تنزل هنا وارثة. يعني شوف بنت ابن ابن، أو لو الابن ده الأولاني أنجب بنتا هنقول بنت ابن ابن ابن ابن وارثة، لأنها وارثة وتعد صاحبة فرض في إذا انفرضت. أما هذا هذه البنت أنجبت مثلا ولدا نقول ابن البنت هذا، مع أنه قريب أو من الميت لكن لا يعد من الورثة. يبقى تاني، يبقى عند الأبناء لهم هذه الصور، الابن وإن نزل وارث، وابن الابن وإن نزل يرث، وإذا ابن الابن ظل ينزل ابن ابن، وفي النهاية كانت هناك بنتا وارثة. أما إذا تفرع عن البنت سواء كانت نازلة أو البنت الصلبية من أبناء فإنهم لا يرثوا. هذا بالنسبة لأبناء الميت كما ذكرنا. تعالوا ننتقل إلى أصول الميت، وهو الأب والجد. يبقى عندي هنا خلصنا احنا ايه أبناء الميت بهذه الصورة. تعالوا ننتقل إلى أبو الميت أهو، أباء الميت هم وأم الميت. طيب نبدأ بالأب مثلا، الأب أبو الميت المباشر وارث، وكما قلت في الابن أن لا أحد يمنعه من الميراث، أيضا الأب لا أحد يمنعه من الميراث. طيب يبقى الأب وارث، طيب هذا أبو الميت وهذا أبو الميت، عندي هنا الصورة وفوقه أبو الميت، وهذا أبو ممكن أقول هذا أبو الميت، وهذا أبو الميت، ممكن أقول أبو الميت، ممكن أقول هنا أبو الجد أو أبو جد الجد. طيب أبو الميت وارث وآباؤه يرثون وإن علوا، يبقى أبو الميت وارث وآباؤه، يبقى ده جد ده أبو الميت، وده جد الميت، وده جد جد الميت، وده جد جد جد الميت، وإن على من الورثة. لكن طبعا القريب بيحجب البعيد، سيأتي إن شاء الله. يبقى عندي أبو الميت وآباؤه كلهم من الورثة، وإن علوا مهما يعلو بنا كل هؤلاء من الورثة. طيب تعالوا إلى أم الميت، أم الميت أيضا وارثة وأيضا لا تمنع من الميراث، وأنا ذكرت قبل ذلك ستة لا يمنعون من الميراث، الأب والأم والابن والبنت والزوج والزوجة، ستة دول إذا وجدوا لابد أن يرثوا، لا يمنعون أبدا من التركة، لكن أحيانا يزيد نصيبهم ويقل حسب صورة الإرث. طيب أم الميت، أم الميت عندي وأمهاتها وارثة، أم الميت وأمهاتها وارثة. ننظر، هذه أم الميت، دي أم الميت، أم الميت، أم الميت وإن علت، يبقى الأم الميت وأمهاتها تسمى جدات صحيحات، تسمى جدات صحيحات. طيب نرجع تاني، أبو الميت هذا، أبو الميت هذا هيكون له زوجة، يعني بمعنى الميت اسمه محمد وأبوه اسمه أحمد، هذا هو أبو الميت. أحمد هذا له أم وله أب، أبو الميت اللي هو أحمد، لو قلنا اسمه أحمد له أب اللي احنا قلنا آباؤه وإن على ورثة، أيضا أبو الميت له أم أبو الميت، وهي الأم من ناحية الأب أو الجد من ناحية الأب وارثة أيضا، بمعنى الميت له أب والأب له آباء، وهذا الأب أيضا له أمهات، يبقى الأب آباؤه وأمهاته من الورثة، أبو الميت آباؤه وأمهاته من ورثة الميت. أنا أتكلم عن ميت وأتكلم عن أبوه أو عن أبي وأبوه له آباء وله أمهات، آباؤه ورثة وأمهاته أيضا ورثة، هذه تسمى جدة صحيحة أيضا. يبقى أم أب الميت أو أم أب أبي الميت أو أم أب أبي الميت أو أم أب أب أب أبي الميت وإن علت. يبقى نركز تاني إن الميت هنا تحته، أبوه هنا هوت، أبوه آباؤه وأمهاته يعدون ورثة للميت. طيب دي اسمها جدة صحيحة. طيب عندي الجدة دي صحيحة، وعندي جدة تانية أنا ذكرتها دلوقتي أم الميت وأمهاتها، أم الميت وأمهاتها. طيب أم الميت وأمهاتها، لاحظ بقى إن أم الميت دي أنا ذكرت دلوقتي في أبو الميت إن أبو الميت له أب وله أم، أبو الميت كان له أب وله أم. الأبو الميت يعني ما بتكلمش على الميت، بتكلم عن أبو الميت وأم الميت. أبو الميت آباؤه ورثة، وأبو الميت أمهاته ورثة، في مين؟ في الميت. طيب أم الميت، أم الميت أمهاتها من الورثة، أم الميت آباؤها ليسوا من الورثة بل من ذوي الأرحام. ليه بقى؟ لأن هنا هيبقى عندي هذا الأب بينه وبين الميت أنثى، وعندي قاعدة إن إذا كان بين الميت بين الوارث وبين الميت أنثى لا يرث إلا في الإخوة لأم فقط. تاني لا ينبغي للرجل أن يرث من الميت إذا كان بينه وبين الميت أنثى، ما ينفعش، لكن لابد أن يكون بينه وبين الميت سلسلة ذكور، لكن حالة واحدة أن يرث فيها وهو الأخوة لأم. الأخوة لأم بيدلوا للميت بالأم، يبقى الأخوة لأم يدلون للميت بالأم ويرثون معها في هذه الصورة، ويرثون مع الأم، ودي حالة خاصة في المواريث، حالة خاصة في المواريث، لأن في حالة خاصة أن من يدلي بشيء إلى الميت لا يرث معه. بمعنى نوصى على الصبورة مثلا إن أبو الميت بيدلي للميت مباشرة، ماشي، أبو الميت بيدلي للميت بمين؟ بأبو الميت، يعني أبو الميت ده هيدلي للميت ده بده، يعني قلنا هذا اسمه محمد وأحمد وعلي، علي يدلي لمحمد عن طريق أحمد، فلا يرث علي مع أحمد، وإنما إذا وجد علي وأحمد فأحمد هو الأقرب، أما إذا مات أحمد فعلي يكون أقرب للميت. إذن من يدلي إلى الميت بطرف هذا الطرف لا يرث معه إلا مع الإخوة الأم، يدلون بالأم ويرثون مع الأم، والإخوة الأم يدلون بأنثى ويرثون مع الأنثى، وهذا سنذكره إن شاء الله. نرجع بقى لأم الميت، أم الميت أمهاتها ورثة، يبقى نقول أم الميت وأمهاتها من الورثة. طيب أم الميت لها أب، أم الميت لها أب، هذا الأب يسمى إيه؟ بنسميه أب أو أبو أم الميت. طيب هذا الأب أدلى إلى الميت بمين؟ بأنثى. إذن هذا الجد إحنا بنسميه عندنا جد، هذا الجد يسمى جد فاسد أو جد غير صحيح فلا يرث، وآباؤه كذلك وإن علوا. يبقى في نفس المسألة أبو أم الميت أو أبي أم أم الميت أو أبي أم أم أم الميت وإن على، كل هؤلاء الجدود يدلون إلى الميت بأنثى فلا يرثون. لكن لاحظ إن الجد الثاني ده أدلى إلى الميت بأنثى، لا ما أدلاش، أنا بقول أب الميت أو أبو جد الميت أو أبو جد جد الميت، ما جبت سيرة أنثى خالص، لم أذكر الأنثى. فهنا الأب هنا يدلي إلى الميت بالآباء بسلسلة آباء، وهنا الجد الموجود أبو الميت من جهة الأم يدلي إلى الميت بالأنثى، فلأنه يدلي بالأنثى فلا يرث ذكر يدلي إلى الميت بأنثى إلا الإخوة لأم يدلون إلى الميت بالأنثى وهي الأم ويرثون مع الأم، ودي قلنا حالة خاصة. أما الجد هنا وهو الجد من ناحية الأم فلا يرث في الميت. يبقى احنا الآن بنقول أصول الميت الأب والأم، الأب قلنا آباؤه ورثة، وقلنا الأب دول أمهاته أيضا ورثة، بالنسبة للآباء وأمهاته هنا الأمهات هي ورثة، هنا الآباء ورثة، أم الميت أمهاتها ورثة، أم الميت آباؤها ليسوا من الورثة، لأن أم الميت لها آباء يدلون للميت عن طريق الأم، فتكون في هذه الحالة أن دول من ذوي الأرحام ليسوا من الورثة. يبقى احنا كده أخذنا الأبناء وأخذنا الآباء. تعالوا ننظر إلى أعمام الميت. الميت له أعمام، أعمام الميت أيضا هنقسمهم إلى عم وعم وعمة. معايا خلاص؟ طيب، عم الميت، عم الميت إما أعمام أشقاء وإما أعمام غير أشقاء. هنتكلم على الأشقاء وننتقل، أنا أتكلم على الأعمام الأشقاء. عم الميت الشقيق هنقسم، لو إن هناك عم، هذا العم وارث وأبناؤه الذكور وإن نزلوا ورثة كما قلنا في الأبناء. ماشي. عم الميت، عم الميت الشقيق هنقسمه إلى إيه؟ إلى صور. عمه الشقيق وارث وأبناؤه وإن نزلوا، بمعنى هذا العم أنجب ولدا والولد أنجب ولدا والولد أنجب ولدا وإن نزل، هذا يسمى ابن ابن ابن ابن عم للميت. يعني الميت هذا، هذا عمه وهذا ابنه وهذا ابنه وهذا ابنه، يبقى هذا ابن ابن ابن ابن عم الميت. هؤلاء كلهم من الورثة وإن نزلوا بمحض الذكور، وإن نزلوا بمحض الذكور. تعال لو قلنا، بنقول في عم أنجب بنتا، لو أن هناك عم أنجب بنتا، سواء البنت دي أول بنت من بناته، أو هنقول مثلا أنجب ولدا والولد أنجب بنت. العم إذا أنجب بنتا فإن البنت من ذوي الأرحام فلا ترث في الميراث. يبقى العم إذا أنجب، بمعنى لو العم له بقى أبناء ذكور وإناث، بمعنى العم ده له أبناء ذكور ولو أبناء إناث، الأبناء الذكور يرثوا في الميت لأنهم أبناء عم الميت، وأما الإناث اللي نسميها بنت عم الميت فإنها لا ترث لأنها من ذوي الأرحام بالنسبة للميت. يبقى العم إذا أنجب ذكورا أو الذكور نزلوا إلى أسفل بمحض الذكور ورثة، وأما إذا أنجب بنتا فإن بنت العم غير وارثة منين؟ من الميت. طب العمة، العمة أساسا غير وارثة، يبقى عمة الميت لا ترث في الميت لأنها أيضا من ذوي الأرحام. يبقى تاني الأعمام نقسمهم، أن أعمام الميت الأشقاء يرثوا الذكور، وأما عمة الميت الشقيقة لا ترث في الميت لأنها من ذوي الأرحام، وأبناء الأعمام وإن نزلوا بمحض الذكور ورثة، وبنت العم لا ترث، وبالتالي ما يتفرع عنها غير وارث. تعالوا ننتقل إلى أعمام الميت غير الأشقاء. أعمام الميت غير الأشقاء، هنقول إن هناك أعمام الميت، يبقى أعمام مثلا لأب وأعمام لأم. أما الأعمام الميت للأم لا يرثون رجالا ولا نساء. يبقى نقول عم الميت من الأم سواء كان ذكرا أو أنثى غير وارث، وبالتالي ما يتفرع عنه غير وارث. يبقى أعمام الميت من الأم، عم من الأم لا يرث. طيب أعمام الميت لأب أيضا يرث، لكن هننظر فيهم كيف يرثوا. يبقى أعمام الميت لأب هنقول عم الميت من الأب يرث، وابن العم وإن نزل بمحض الذكور يرث. عم الميت من الأب وارث، وما نزل عنه بمحض الذكور وارث، بمعنى ابن العم لأب وارث، ابن ابن عم لأب وارث، ابن ابن ابن عم لأب وارث وإن نزل بمحض الذكور. طيب عم الميت للأب ده لو أنجب بنتا، يبقى كما قلنا في العم الشقيق نقول في العم لأب، يبقى العم لأب إذا أنجب أنثى فإن الأنثى لا ترث، يبقى بنت العم لأب لا ترث لأن أصلا بنت العم الشقيق غير وارثة، وجهة الأشقاء أقوى من جهة الأباء، فالشقيق يدلي بجهتين والذي من جهة الأب يدلي بجهة الأب فقط، فعند ذلك بنت العم لأب لا ترث وما تفرع عنها غير وارث. طيب العم لا ترث لأن العمة الشقيقة لا ترث، فالعمة لأب غير وارثة. يبقى تقريبا تقسيم الأعمام لأب هو نفس تقسيم الأعمام الأشقاء، لكن هؤلاء في العصبات يقدموا على هؤلاء. يعني لما نيجي بقى للعصبات نقول مثلا ترك أعمام أشقاء وأعمام لأب، الأقوى من أعمام الأشقاء. طب ترك ابن عم شقيق وترك عم الأب، هتلاقي ابن العم الشقيق مقدم على العم الأب، لأنه هو إيه هذه الدرجة أقوى من هذه الدرجة. هذا سيأتي فيما بعد إن شاء الله. يبقى هنا دول بالنسبة للأعمام. يبقى تاني الأعمام أشقاء وأعمام غير أشقاء. الأشقاء الذكور ورثة وما نزل عنهم ورثة بمحض الذكور، وأما الأنثى العمة الشقيقة فلا ترث وما تفرع عنها غير وارث، وكذلك بنت العم غير وارثة. كذلك الأعمام لأب نفس الكلام، الأعمام لأب ورثة وما تفرع عنه من الذكور بمحض الذكور ورثة، وكذلك الأعمام لأب إذا تفرع عنهم أنثى فإن الأنثى غير وارثة وما تفرع عنها غير وارث. العمة لأب غير وارثة. أعمام الميت من الأم لا يرثون لا رجالا ولا نساء. ده بالنسبة للإيه؟ للعم. في مسألة لابد أن نعلم. إحنا لو قلنا عم طيب أنا عندي هنا بقول عم الميت يعني إيه؟ يعني أخ أبوه. عم الميت أخ أبوه. طيب الميت ده له أب اللي هو بيبقى بالنسبة للميت مين؟ جده. تاني الميت عمه الشقيق هيبقى أخو أبوه، يبقى الميت ده شرنا ليه بمحمد. أبوه اسمه أحمد، إخوة أحمد بقى هنقول مثلا إبراهيم وعلي، دول يبقوا إيه؟ أعمام محمد، لأن إبراهيم وعلي إخوات أحمد. طيب أحمد ده أبوه اسمه إبراهيم برضو، أبو أحمد ده اللي هو إبراهيم ده بالنسبة للميت إيه؟ جده. طيب إبراهيم ده اللي هو جد الميت، أخوه يبقى إيه للميت؟ أخوه ده يبقى هيبقى عم الأب. يعني أنا قلت عم الميت. طيب خلصت عم الميت، الأب ده له عمام اللي هم يبقوا مين؟ هيبقوا إخوات الجد. طيب العمام دول إعمام الأب، إعمام الأب ورثة أيضا. يبقى عم الأبي، أنا كنت بقول وقتي عم الميت، خلاص هنتقل بقى إلى عم الأب. أنا خلاص سيبنا بقى من الميت، هننتقل إلى الأب ده اللي هو كنا بنشير إليه اسمه أحمد، له أب والأب له أخ. الأخ ده اللي هيطلع هنا عندي أخ شقيق هيبقى عم الأب. عم الأبي وارث، وعم أبي الأبي وارث، وعم أبي الأب اللي هو أبو الجد مثلا وارث. فأعمام الآباء وأعمام الأجداد ورثة، كما أن الأعمام من الورثة، لكن التقديم في الدرجات. يعني ممكن تيجي في مرة تجد لا تجد للورثة للميت وارث إلا عم الجد. مين عم الجد؟ هذا الميت هو، وهذا الأب هو، وهذا الجد هو أخوه بقى. يبقى أخوه ده يبقى عم مين؟ عم الجد، عم الأب. طيب عم الجد ده جد الإيه؟ جد الأب. يعني الميت هو الأب هو، ده جده اللي فوق ده جده. هنقول مثلا الجد ده له عم اللي هو يبقى أخو الأب ده مثلا في الصورة. يبقى عم الجد وارث. يبقى تاني أعمام الميت ورثة، وكذلك أعمام الآباء وأعمام الأجداد. عم الأب اللي هو يبقى إيه؟ عم الأب اللي هو هيبقى أخو أبو الأب. عم الجد اللي هيبقى أخو أبو الأب، وهكذا، لأن ده يبقى عم الجد أو عم جد الجد وما شابه ذلك، فلينتبه إلى ذلك. طيب ده بالنسبة للأعمام وبالنسبة للعمات أو الأعمام الأشقاء والأعمام غير الأشقاء. تعالوا نذهب إلى الإخوة والأخوات. الإخوة الأشقاء وإخوة برضو غير أشقاء. الإخوة الأشقاء هننظر عندي أخ شقيق، وده أخ شقيق، وده أخت شقيقة. الأخ الشقيق يرث وأبناؤه وإن نزلوا بمحض الذكور، نفس الكلام في أبناء العم. يبقى الأخ الشقيق للميت وارث، وابنه وارث، ده يبقى ابن أخ شقيق، وده يبقى ابن أخ شقيق، وده يبقى ابن أخ شقيق. يبقى هؤلاء ورثة وإن نزلوا بمحض الذكور، وإن نزلوا بمحض الذكور. طيب عند أخ شقيق أنجب بنتا، بنت الأخ الشقيق لا ترث كما قلنا في بنت العم. يبقى بنت الأخ الشقيق غير وارثة لأنها من ذوي الأرحام. طيب عندي بعد ذلك الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة وارثة، والأخت الشقيقة لما بتنفرد من أصحاب الفروض، ومع ذلك ولما يكون معها الأخ بيعصبها. يبقى الأخت الشقيقة وارثة، لكن كل ما يتفرع عنها غير وارث. يعني الأخت دي لو أنجبت ولدا هيبقى ابن أخت غير وارث، يبقى ابن الأخت أو بنت الأخت لا ترث. الأخت ترث وما ينفصل عنها لا يرث، البنت بترث وما ينفصل عنها لا يرث، وهكذا. يبقى الأخت الشقيقة ما ينفصل عنها ذكور وإناث لا يرثه. يبقى ده بالنسبة للأخوة الأشقاء معي، يبقى إخوة أخ شقيق، وإن نزل بمحض الذكور ابن وابن وابن وابن ورثة. الأخ إذا كان له أخ أنجب أخ ابن وأنجب ابن ثم أنجب بنتا، يبقى البنت دي لو هي الثانية أو الثالثة أو أي شيء أيضا لا ترث وما يتفرع عنها غير وارث. تعالوا بنا إلى الإخوة لأب. الإخوة لأب أيضا هننظر أن يكون أخ وأخ وأخت. الكلام في الإخوة الأشقاء مثل الكلام في الإخوة لأب. يبقى الأخ لأب وارث، وابن الأخ لأب وارث، وابن ابن الأخ وارث، ابن ابن الأخ ابن ابن أخ وارث، وابن ابن ابن أخ وارث، وإن نزل بمحض الذكور. بمحض الذكور يعني ذكر عن ذكر عن ذكر، وهكذا. طيب أخ لأب، لو أنجب الأخ لأب ده بنت فإن البنت لا ترث وما يتفرع عنها لا ترث، لأن القاعدة إذا كان إنسان لا يرث فمن باب أولى أن ما يتفرع عنه غير وارث. طيب أخت لأب، الأخت لأب وارثة وما يتفرع عنها غير وارث، يبقى نفس الكلام في الإخوة لأب ونفس الكلام في الإخوة للأشقاء. تعالوا ننظر للإخوة لأم. الإخوة لأم الذكور والإناث ورثة، ولهم حالات خاصة كما ذكرت، انهم بيدلب الميت بالأم ويرثون مع الأم، وان هم الإخوة لأم دول ذكور وإناث بيتساوم في للذكر يأخذ مثل الأنثى، فلهم أحوال خاصة بالنسبة لهم. لكن الإخوة إخوة الميت لأم كل ما يتفرع عنهم غير وارث. يبقى إخوة الميت لأم بيرثوا سواء كانوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة ذكور وإناث كما بين الله سبحانه وتعالى، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ثلاث إخوة لأم، أربعة، خمسة، ستة إلى آخره، بيتشاركوا في الثلث، وأما إذا كان واحدا فله السدس، وما يتفرع عنهم يكون غير وارث. فيبقى كده بالنسبة خلصنا الإخوة الميت. ننظر بقى إلى بعد ذلك الزوج والزوجة. الزوج والزوجة إذا مات الميت وترك زوجة ترث، سواء ترك زوجة أو زوجات. وأنا تكلمت في الميراث أن الزوجة أو الزوجات بيرثوا سواء من عقد عليها منذ لحظة ومات عنها، أو من كان قد تزوجها منذ زمن بعيد، أو من كانت هي في العدة. كل هذه الصور ترث الزوجة بالاتفاق. أما المسألة فيها خلاف من طلقها في مرض الموت وانتهت عدتها، وذكرنا هذا الكلام. لكن عموما الميت إذا ترك زوجة أو زوجات، كل الزوجات معها أربع زوجات، كلهن يرث وبالاتفاق يتقاسمن في نصيبهن سواء كان السمن أو الربع. كذلك إذا كانت الميت ميتة وتركت زوجا فإن الزوج أيضا يرثها ولا يحجب. يتبقى معي الآن المعتق والمعتقة. فوق الزوج على طول المعتق بالكسر، لأن المعتق هو العبد الذي عتق، أما المعتق وهو السيد صاحب الإنعام. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب، يبقى الولاء له ارتباط زي ما في ارتباط بالنسب، إن ده ابنه في نسبه، ابنه وبنت في نسب. فالولاء قال صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، يبقى عندي المعتق والمعتقة أيضا من الورثة. تعالوا نعد بقى، احنا كده عرفنا الجدول كله. تعالوا نعد أولا الورثة من الرجال والورثة من النساء. نبدأ أولا، هو الإمام الراحب يقول ورثونا من الرجال عشرة أسمهم معروفة مشتهرة، هم عشرة لكن في الإجمال يصلوا إلى خمسة عشر، إلى خمسة عشر. هو قال الابن وابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد له وإن على والأخ من أي الجهات كان إلى آخر المتن. أنا أذكر من على اللوحة الآن. أول شيء نمرة واحد الابن، يبقى الابن ده رقم واحد في الميراث. أنا واحد. اثنين ابن الابن، يبقى ده اثنين اهو، ابن الابن ايه وان نزل هذا هو ايه الوارث رقم اثنين. ثلاثة ابو الميت، يبقى ده ايه هذا الوارث رقم ايه ثلاثة ابو الميت. ابوه وان على رقم اربعة، يبقى ابو الميت ده رقم ايه اربعة في الارث معي. رقم خمسة عشان التقسيم بتاعي، بسم الله، رقم خمسة اخو الميت، يبقى خمسة إخوة الميت، الأخ إيه؟ الأخ الشقيق يعني، ده رقم إيه؟ خمسة. رقم ستة إخوة الإخوة لأم. رقم سبعة الإخوة لأب. رقم سبعة الإخوة لأب. رقم تمانية بتشاور معي مش كده؟ رقم تمانية رقم 8 عم الميت، عم الميت العم الشقيق. رقم 9 عم الميت لأب، ماشي. رقم 10 ابن عم الميت، ابن العم ده ذكرناه الوقت عشان بس كل واحد بياخد صورة الواحد. يبقى رقم 10 ابن عم الميت. رقم 11 11 احنا قلنا 10 ابن عم الميت. بسم الله. 11 عم الميت، يبقى ابن العم انا عملته 10، مش مهم الترتيب يعني. 11 العم لاب، 11 العم لاب، ماشي. 12 12 بسم الله 11. طيب اتناشر الزوج، اتناشر الزوج، تلتاشر ابن الأخ، الزوج رقم اتناشر، تلتاشر ابن الأخ، تلتاشر ابن الأخ اللي ميت، ماشي. اربعتاشر ابن الأخ لأب، خمستاشر المعتق، دول كده خمستاشر. ممكن بقول الابن رقم واحد او الابن رقم اثنين، مش 15 المعتق، دول كده 15. هم 10 بالزياده يكون العدد كام؟ 15. طيب يبقى دول 15 واحد من الذكور الذين ذكرناهم. طيب بالنسبه للاناث ايضا عندي الوارثات من النساء 7 لم يعطي انثى غيرهن الشرع، لكن هم بالتقسيم يكونون 10. نشوف الإناث. رقم واحد البنت، البنت رقم واحد في الإناث. رقم اثنين بنت ابن، وإن نزلت يعني ممكن نقول بنت ابن أو بنت ابن ابن، ده رقم اثنين. رقم ثلاثة من الإناث الأم، الأم رقم ثلاثة من الإناث. رقم أربعة من الإناث أم أبو الميت اللي هي الجدة، يعني جدة من ناحية الأب. رقم خمسة من الإناث أم الميت اللي هي الجدة من ناحية الأم. رقم ستة من الإناث رقم ستة من الإناث الأخت، ماشي. رقم سبعة من الإناث الأخت الأب، يعني ستة الأخت الشقيقة وسبعة الأخت لأب. رقم ثمانية من الإناث الأخت لأم، الأخت لأم. رقم تسعة من الإناث الزوجة. رقم عشرة من الإناث المعتقة. يبقى دول كده عشرة من الإناث. بالمرة هنشوف ذوي الأرحام اللي هم غير ورثة، وبعد بقى ما نخلص إرث النهاية خالص هننظر كيف يتكلم العلماء عن ذوي الأرحام. ذوي الأرحام اللي أنا عاملهم في قلب المثلث، عامل لهم مثلث كده عشان يتضح معي المسألة. يعني رقم واحد من ذوي الأرحام أبو أم الميت، أنا ذكرته يعني الميت لأم، والأم ده لها أب اللي احنا بنسميه الجد، بس الجد من ناحية الأم، هذا من ذوي الأرحام. يبقى رقم واحد أبو أم الميت، هذا غير وارث، وهذا ما نتكلم عنه عن ذوي الأرحام. رقم اثنين من ذوي الأرحام، رقم اثنين من ذوي الأرحام عملنا مين؟ عملنا بنت البنت كل ما يتفرع عنها، يعني ابن بنت أو بنت بنت، دول من ذوي الأرحام رقم اثنين. يبقى ما يتفرع عن البنت الصلبية من ذكور وإناث، هؤلاء من ذوي الأرحام لا يرثون. ثلاثة من ذوي الأرحام ما يتفرع عن أبناء الأخ الشقيق من إناث، يعني لو أخ شقيق أنجب بنتا فهي البنت من ذوي الأرحام، وما يتفرع عنها من ذكور وإناث أيضا من ذوي الأرحام. ده رقم كام؟ ثلاثة. رقم أربعة من ذوي الأرحام رقم أربعة طيب أنا شايف خمسة طيب رقم أربعة وربما كتبتش أربعة، أربعة من ذوي الأرحام الأخت وما يتفرع عنها، يعني يعني ثلاثة الأخ إذا أنجب أختا، رقم أربعة الأخت الشقيقة وما يتفرع عنها من ذوي الأرحام، رقم خمسة الأخوة لأم وما يتفرع عنهم، هؤلاء من ذوي الأرحام الأخوة لأم كل ما يتفرع عنهم من ذوي الأرحام، رقم ستة أعمام الميت للأم كلهم من ذوي الأرحام ذكورا وإناثا، رقم إيه ستة أعمام الميت إيه للأم كل هؤلاء من ذوي الأرحام وما يتفرع عنهم كذلك، رقم سبعة بسم الله، رقم سبعة بنات الأعمام، العم قلنا وارث بنات الأعمام، العم الشقيق بنات الأعمام الشقيق أيضا دول من ذوي الأرحام لا يرثوا وما يتفرع عنهم غير وارث، رقم ثمانية العمات دول من ذوي الأرحام لا يرثوا، رقم تسعة خال الميت أخو أمه هذا أيضا غير وارث، رقم عشرة الخالة غير وارثة لأنها من ذوي الأرحام، وبعض العلماء أدخل في ذوي الأرحام يعني في توسع أكثر من هذا قليل، يبقى احنا الآن ذكرنا الورثة وذكرنا درجات الورثة وذكرنا من يرث ومن لا يرث، هذا الجدول مهم جدا حتى إذا ذكر لي أحد لا لابد أن أعرف هل هو ورث لا، واحد قال لي مثلا أبو الميت، واحد قال لي مثلا ابن عم الميت، واحد مثلا قال لي بنت ابن الميت، طب واحد قال لي ابن بنت الميت، واحد قال لي مثلا خال الميت عم الميت، لابد أن أفرق بين هذا حتى أستطيع أن أصل إلى أن أعرف من الورثة ومن غير الورثة، هذا بالنسبة للورثة والوارثات، يبقى الورثة عشرة بالتقسيم يصل إلى خمسة عشر، النساء سبع في متن الرحبية يصلون إلى عشرة، ذوي الأرحام ذكرنا منهم هنا عشرة وقد يزيد شيئا قليلا، ذوي الأرحام طبعا لا يرثوا، هذا بالنسبة لجدول ورثة الميت لابد أن نعرفه جيدا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.